قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل متعلق بأي شيء من قبل؟ ومن المقصود به؟ نعم، متعلق بقوله حارب الله ورسوله من قبل، والمقصود بذلك على ما ذكر أهل التفسير أبو عامر الراهب الذي تنصر وتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربه، أنه سيحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد مع المنافقين على أن يبنوا له مسجدا ويجهزوا له مكانا يجتمع بهم فيه، ومن هناك ينطلقون لحرب رسول الله ولحرب دين الله سبحانه وتعالى. ففضحهم الله وجل الله ما هم عليه من الضمائر السيئة وما يكتمونه من الخبث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر المغازي والباعث لهم على بناء ذلك المسجد، وأنها أربعة أمور: الإضرار بالناس والكفر والتفريق والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. والمقصود بالإرصاد الانتظار والإعداد، فهم انتظروا أصحابهم يأتون إليهم، وانتظروا أبا عامر الراهب يقوم في ذلك المسجد مصليا بهم إماما، وأعدوا ذلك المسجد لمن حارب الله ورسوله. كل من كان بهذه المثابة وعلى هذه الصفة الخبيثة يصلي في ذلك المسجد ويجتمع بعضهم مع بعض ويتدارسون أمورهم وينطلقون من هناك، فهذه أماكن سوء والعياذ بالله. وإن كانت بصورة الخير وبصورة المساجد فهي والعياذ بالله كما تقدم معنا استغلت لضرب الدين، مساجد بنيت وبصورة إقامة طاعة الله فيها والمقصود خلاف هذا. فهؤلاء المنافقون بنوا مسجدا في الظاهر لله سبحانه وتعالى، هم أبعد ما يكونون عن هذه المقاصد التي عليها أهل الإيمان، بناء المساجد لإقامة دين الله جل وعلا، وإنما بنوه للإضرار والكفر والتفريق والإصاد. وهكذا بنو حنيفة، أولئك كبروا 100 وسبحوا 100، كانوا يجتمعون في ذلك المسجد الذي انطلقوا منه لقتل علي وأصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم الذين يقاتلون الصحابة في النهروان. وهكذا مسيلمة وتلك الشلة التي اجتمعت في ذلك المكان وفي ذلك المسجد يصلون على تلك الهيئة. هكذا مساجد الرافضة ومساجد المكارمة والإسماعيلية ومساجد أهل الأهواء، كل بحسبه في مقصده، ففيها شائبة الإضرار وشائبة التفريق للمؤمنين. فهذه مغازي ومقاصد سيئة بنيت من أجلها المساجد. والمساجد إنما هي كما قال الله سبحانه وتعالى فيها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال. المساجد هذا المقصد من أجلها، إنما بنيت المساجد قال رسول الله لذكر الله، فمن بناها لذكر الله بما تحتويه الكلمة من ذكر الله، سواء من الصلاة أو من التسبيح والتهليل أو من إقامة العلم فيها والشعائر فيها، فهذا الذي أتى بمراد الله سبحانه وتعالى في بناء المساجد. ومن بناها للبدع ولمحاربة السنن ولمحاربة أهل السنة ولمحاربة الخير ولإخراج التفجيريين التكفيريين منها، هذه مقاصد سيئة استغلوها المساجد جدا كما تقدم، ولهم مآرب ومشارب مختلفة أهل الأهواء فيها. فهذه فضيحة لهؤلاء، ولا تظن أن هذا قد انصر منقطع ولا أحد يبني بهذا المعنى، لا زال من يبني لهذا المعنى الذي بناه المنافقون من أجله، لا زال. ولا يشترط في مسجد ضرار أن تجتمع جميع الأمور، فلو وجد واحد من هذه الأغراض الأربعة التي اجتمعت في المنافقين كافي في كون هذا المسجد مسجد ضرار. فلو وجد من البناء من أجل التفريق فهذا ضرار يعتبر، وقد ضربنا لكم مثالا في الفيوش، وأننا لا ننكر على من يقول بأنه ضرار لأنهم بنوه للتفريق، تفريق أهل السنة، ولجمع أولئك الذين يقولون شعارهم بلسان حالهم وقالهم لا شمالي، ما نريد شمالي، أي ما نريد أهل السنة من هؤلاء الأصناف. فرقوا المؤمنين ومزقوهم واجتمعوا في ذلك المركز لمثل هذا الغرض السيء، تفريق أهل السنة، سواء شعر أولئك أو لم يشعروا، فإن أهل السنة تفرقوا بذلك المسجد، ففيه شائب الضرار، وبنوه لهذا المعنى. فلا يشترط أن يكون بجاور، يعني يجاور مسجد آخر، ولا يشترط أن تجتمع فيه هذه الأربع الأمور، فيكفي واحد في كونها ضرارة أو في كونه ضرارة. وتقدم معكم أيضا ما ذكره القرطبي رحمه الله أن علماءهم، يعني علماء المالكية، يرون أنه إذا بني مسجد بجانب مسجد يجب هدمه، إذا بني مسجد بجانب مسجد يجب هدمه، لئلا ينصرف أهل المسجد الأول ويبقى المسجد شاغرا من الناس. وهذا إذا كان مسجد سنة بجانب مسجد سنة ضرار، ينبغي أن لا يبنى، لأنه سيحصل ضعف في المسجد العتيق ويتفرق أهله وتقل جماعتهم، فيجب هدم الثاني، يقول المالكية رحمهم الله. وأما مسجد بدعة أو مسجد سنة بجانب مسجد بدعة فهذا أمر مطلوب، فلا يفسح المجال لأهل البدع ويتفردون بالمساجد ويلبسون على الناس ويحيون البدع فيها، وأهل السنة قادرون على بناء المساجد، فهذا ليس من ضرار في شيء. فعندما نسأله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، فأين المتعلق؟ متعلق أردنا، أرادوا ماذا؟ أي أرادوا ببناء المسجد. ولا يحلفن إن أردنا أي ببناء المسجد إلا الحسنى، فما هي الحسنى المقصودة هنا؟ تفضل. نعم أحسنت، المقصود بها الفعل الحسنى والإحسان، قصدنا الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد قباء، فإن مسجد قباء بعيد عنهم، نحن رحمناهم شيبات عجزة ربما يتعبون في الوصول إلى قباء، بنينا لهم هذا المسجد يا رسول الله لرفع الحرج عنهم والضرر عليهم، بنينا هذا المسجد، هم كذب في هذا والله يشهد إنهم لكاذبون. ما لهم هذا المقصد يا رسول الله؟ مقصدهم آخر، مقصدهم التفريق. أما الآن يشكل كثير من أمر المنافقين على كثير من الناس، وأما زمان فيأتي الوحي بفضحهم وتجلية أمرهم وبيان ما هم عليه من الشر. والآن تعسر هذا بعد رفع الوحي على بعض الجهال، مع أن الله سبحانه جعل لنا علامات نميز بها هؤلاء الأصناف. ففي عهد رسول الله المنافقون ظاهرون واضحون، إلا النزر اليسير منهم ممن أخفى الله سبحانه وتعالى أمرهم على رسول الله لما يعلمهم الحكمة، جعل له علامات تدل عليهم، وآخرون مرجون أو آخرون لا تعلمهم، نحن نعلمهم، فهؤلاء لا يعلمهم رسول الله والله يعلمهم وبين أمرهم. قال رحمه الله قوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا نهي في جميع الأوقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن لا يقوموا، والمقصود بالقيام هنا الصلاة، فإن استعمال القيام في الصلاة كثير في كلامهم، فلان يقوم الليل أي يصلي الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي من صلى رمضان صلاة الليل، من صلى رمضان إيمانا واحتسابا أي قام قيام الليل وصلى قيام الليل إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر أي قامها بالصلاة، فإطلاق القيام المراد به الصلاة هذا كثير. وعلى هذا المعنى الآخر لا تقم فيه أبدا المقصود به القيام، يعني النهي عن القيام المقصود اللازم وهو الصلاة ليس مجرد القيام، وإنما المقصود لازم قيامه الصلاة، فلا تصلي في هذا المسجد أبدا، أي في وقت من الأوقات وفي حال من الأحوال، فإن هذا المسجد لم يبنى لأجل هذا الغرض ولم يبنى لأجل إقامة الدين، إذن ابتعد عنه. وهذا تحذير من مساجد أهل الأهواء، ممن لهم معنى أو من لهم شائبة في بناء المساجد من شوائب المنافقين في بنائها، فإنه لا يجوز القيام في مساجدهم والصلاة فيها، ويجب البعد عنها. كل من بنى مسجدا للمعنى الذي ذكر الله عن المنافقين فلا يكثر سواده بالصلاة في مسجده، ينبغي أن يجتنب، لا تقم فيه أبدا، فإنه يفرح إذا قام أمثال رسول الله فيه، صلى رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم، صلى فيه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي، لا شك أن هذا فرحتهم، وهذا هو التغرير بالأتباع. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيكشف الله ستر هؤلاء أصحاب المقاصد السيئة في صورة الخير وظاهر الخير وقالب الخير، فضحهم الله سبحانه وتعالى وحذر نبيه محمدا من الصلاة في مسجدهم، ونهاه أن يبتعد تماما عن هذا المسجد، وإلا والله لو صلى رسول الله صلاة واحدة فيه حصل ضرر على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن الله يعلم جل وعلا بما يحصل به الضرر على العباد فيزيله، والشريعة جاءت برفع الضرر والإضرار، ومن أعظم الضرر ما يحصل من جهة أهل الأهواء، فلا يلحق الضرر الشخص بإخوانه ويكون حسن الظن في أهل الأهواء، فإن هذا ضرر على المسلمين. إذا كنت حسن الظن في أهل الأهواء وتذهب تحضر من جامعهم أو مجامعهم تصلي عندهم وغير ذلك ما يفرحون به، تضرر المساكين هؤلاء ويختلفون، وهذا يقول نصلي فيه وقد صلى فلان فيه، نحاضر فيه وقد حاضر فلان فيه، أخي هجره مساجد أهل الأهواء فيها ضرر لا محاضرات، ولا ينبغي أن يصلي فيها أهل السنة حتى لا يحصل للعوام ضرر ولأهل السنة أيضا البادئين ضرر بسبب أنك فعلت محاضرة فيه أو صليت فيه، إلا إذا ألجئت فهذا شيء آخر، يعني بالصلاة ألجئت يوما أحيانا، أما على الدوام وعلى الاستمرار نحن لا نقول بأن الصلاة خلف الأهواء أهل الأهواء وأهل البدع من لم تبلغ أهواءهم وبدعهم الشخص بالكفر بالله سبحانه وتعالى، لا يقال أنها لا تجوز أو أنها باطلة، يعني أنها باطلة، الصلاة صحيحة لكن الصلاة خلف السن لا شك أنها أفضل وأكمل. وبعض الناس ما عنده هذا الفقه الذي ينبغي أن يكون من أهم المهمات عند من يحمل هذه الدعوة، البعد عن أهل الأهواء وأماكن أهل الأهواء، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يا محمد، مساجد أهل السنة ومساجد أهل التقوى ومساجد أهل الخير ومساجد الرجال الذين وصفهم الله بقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الطهارتين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، الطهارة من الأنجاس المعلومة والأغدار، والطهارة أيضا من الشركيات والبدع، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فهؤلاء هم الذين هم أهل أن يكثر سوادهم وأن يحرص الشخص على مجاورتهم والقرب منهم والزلفة منهم، والله يحب المطهرين. والحاصل هذه الآية من الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله الناهية عن البعد أو الناهية عن القرب من أهل الأهواء والآمرة بالبعد عنهم، وهذا هو منهج السلف الذي هو مقرر في كتاب الله ومقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآثار السلفية، وأن الإنسان لا يحضر مجامع أهل الأهواء سواء كانت مثل هذه المحافل التي يعد لها الأمكنة أو غير ذلك. وقد تقدم معنا ما أشرنا إليه من كلام السيوطي، تلك الرسالة التي هدم الجاني على الباني، وأن مثل هذه الأماكن أحرى بالهدم، وقد هدم رسول الله مسجد قباء، وهكذا هم بهدم وقد هدم رسول الله مسجد ضرار، وهم أيضا كذلك بإحراق تلك البيوت التي اتخذت أوكارا واتخذت أيضا كذلك أماكن للتخلف عن الطاعة، هم رسول الله بهدمها، وألف السيوطي تلك الرسالة بهدم مثل هذه الأماكن، أماكن الريب، ما هو الحضور فيها، بهدمها والبعد عنها تماما. وهذه فتوى في محلها، وقد أنكر عليه بعض العلماء ورد عليه بهذه الرسالة، هدم الجاني على الباني. وهذا لله الحمد مقرر عند صغار أهل السنة، تجدهم تعيدون عن أهل الأهواء وأماكن أهل الأهواء لما فيها من الضرر علينا وعلى أبناء هذه الدعوة. ومن خالط أهل الأهواء عرف ضرر مخالطتهم، تضرر أناس أعلم منك بأهل الأهواء وتأثروا بهم، فكيف بك أنت الذي أنت دون ودون أولئك؟ تضرر ذلك عبد الرحمن بن ملجم الذي كان عمر يحبه ويحب أن يكون بجواره، ولولا أنه شفع فيه عمرو بن العاص ما أرسله إلى مصر، يحب أن يكون قريبا منه، وهو من الفقهاء ومن أهل العلم ومن القراء، قال لولا أنك طلبت مني والله ما آثرتك به، وآثر على نفسه وأرسل عبد الرحمن إلى عمرو بن العاص إلى مصر، وبعد ذلك جالس من جالس وجالس، وقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتأثر أيضا عمران بن حطان، وكان من أهل الحديث وله رواية في الصحيح بمجاورة أهل الأهواء. وكم من النماذج التي تدل على خطورة مجاورة أهل البدع، فالله حذر من ذلك وأمر نبيه بالبعد عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكم من الآية، الشاهد من هذا هو ما سمعت لا تقم فيه أبدا، تحذير بليغ مع تأكيد هذا التحذير بالأبدية، أي أن الزمن المستقبل لا تصلي في هذا أبدا المسجد. هم دعوك لهذا وسلمك الله من الصلاة فيه وجل الله أمرك، فما جاء من أزمة مستقبلة فلا تقوم فيه في وقت من الأوقات، فابتعد عنه تماما، بل أمره بهدمه وهدمه. قال ابن عباس لا تصلي فيه، منع الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى، اللام لام الابتداء، لمسجد أسس على التقوى، اللام لام الابتداء، ومسجد مبتدا، والخبر أحق أن تقوم فيه، لمسجد أسس على التقوى، اللام لام الابتداء، وقيل لام القسم، والله لمسجد أسس على التقوى، قيل لام القسم، والابتداء هو الأقرب. هذه اللام لام الابتداء، والخبر الخبر قصي ما بعده أحق، ومسجد مبتدا وأسس صفة، لمسجد أسس على التقوى، اللام لام الابتداء، وقيل لام القسم تقديره، والله لمسجد أسس، أي بني أصله على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه. ما أجمل هذه المساجد يا أخوان، تكون لله فيها بركة والله، وإن كانت ربما صغيرة الحجم ولم تكن بذلك المعمار الذي تفنن أهله فيه الآن في هذا الزمان، مساجد متواضعة لكن البركة حلت فيها وحصل النماء وحصل الخير الكثير منها. فهي المساجد ليست بحجمها ولا بوسعها ولا بشيء مما يتباهى به الناس، المساجد بما فيها من خير أو من شر، فإنها تعظم بما فيها من الخير وتصغر بما فيها من الشر، وإن كان بناؤها واسع النطاق، وإن كانت فيه ما فيه من الزخرفة التي يفعلها الناس هذه المنهي عنها. فالمساجد بما فيها وليست بوسعها وبسعتها وعمرانها. وقول من أول يوم، هذا من شواهد الكوفيين على أن من الابتدائية تستعمل في ابتداء الأزمنة، هذا هو الصواب، من أول يوم من أول وقت، أن من الابتدائية تدخل على الأزمنة وتستعمل في ابتداء الأزمنة، لا كما يقول البصريون أنها خاصة بابتداء الأمكنة، خرجت من البيت، خرجت من المسجد، خرجت من كذا من الأمكنة، هذا ليس بلازم، بل تستعمل في ابتداء الأزمنة كما في هذه الآية، من أول يوم وتستعمل في ابتداء الأمكنة، خرجت من المسجد، خرجت من البيت. فهذا من أقوى ما يرد به على البصريين المانعين لاستعمال من في ابتداء الأزمنة، هذا دليل قوي لا يحتاج للتأويل. قال رحمه الله: وقيل لا منقسم تقديره والله لمسجد أسس، أي بني أصل على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه كما يقولون حجر الأساس، من أول يوم أسس فيه هذا المسجد، ومقصد البانين له الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فلذلك حث رسول الله أو حث الله سبحانه على القيام فيه. والمسجد العتيق يا أخوان له شأنه، المسجد العتيق له شأنه، له منزلته عند الله سبحانه وتعالى. حتى في هذه الأزمنة المساجد العتيقة عند أهل السنة لها مكانتها القديمة التي أسست من أول يوم على التقوى، وكل مساجد أهل السنة على هذا المنوال إن شاء الله، لكن القديم منها تجد البركة فيه، الذي يعني في بداية الدعوة تجد بركة فيه عظيمة جدا، وتجد أهل السنة يحبون هذا المسجد أكثر من غيره، لأن الدعوة أسست فيه، الدعوة أول ما ظهرت وأول ما أسست في هذا المكان، فتجد هذا المسجد محبوبا لقلوب أهل السنة، وإن كان بنيت مساجد أخرى لكن هذا الأصل عنده وهو المحبوب عنده، وأفئدتهم تحبه أكثر من غيره، وهذا شيء ملاحظ. هذا المسجد الذي نحن فيه يعتبر من أول مساجد أهل السنة، هذا المسجد الذي بناه لنا بعض الأفاضل رحمه الله وهو العم سالمين، صبر على بنائه ولاقى ما لاقى من الصوفية، وترددوا على بيته، دخلوا عليه لإبعاد أهل السنة عن هذا المسجد، تسليم المسجد للصوفية، وكان لا مسجد لنا، وأصر رحمه الله إلا أن يكون المسجد لأهل السنة وهو عام من العوام، لكن الله ثبت قلبه وحبب إليه أهل السنة مع وجاهته في البلاد ومكانته عند أهل البلاد، رجل له وجاهة وله تعاون وله يد بيضاء مع الجميع، فأحب أن يكون هذا البناء وهذا المسجد لأهل السنة، دخل عليه من دخل ما بال بهم، ما أريد إلا لهؤلاء، وصبر عن الأذية وثبت، ثبته الله، أراد الله شيء، وكان لا مسجد لنا وليس لنا شيء نقيم فيه يعني دروسنا بحريتنا، ولا معنا مسجد الرشاد لكن ما هو بأيدينا، لا زال للصوفية يد فيه يترددون عليه ويخطبون فيه، ولا الحمد لله أبعدهم الله منه، لكن هذا المسجد هو أول مسجد لأهل السنة يعتبر، فاختار الله سبحانه إلى أن يقام فيه هذا الصرح العظيم، ولا أن يقام فيه هذا المركز العظيم، ويهوي إليه ويفد إليه أبناء السنة ومحبو أهل السنة من طلاب العلم ومن الزائرين، يأتون إلى هذا المكان ويحبون هذا المكان، هذا تاريخه باختصار، وهو مسجد إن شاء الله أسس على التقوى من أول يوم، فحارب أعداء السنة وحاولوا زحزحة المتصدر وإبعاد المتصدر عن بنائه، وكان لا مأوى لنا نقيم فيه دروسنا إلا هذا المكان، فيسره الله لنا فأقام الله فيه السنة من أول يوم، وانظروا أكرمه الله بهذا الكرام الآن، اختير لأن يكون صرحا عظيما لأهل السنة ومعقلا من معاقل العلم، هذا فضل الله على العباد، فضل الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون، الله يخلق ما يشاء سواء كان من الأشياء هذه الأمكنة أو كذلك أيضا من العباد، يخلق ما يشاء ويختار مما يخلق جل وعلا، فمما اختاره الله جل وعلا مثل هذه المساجد، جعلها الله مراكز وجعلها الله أماكن يجتمع فيها أبناء السنة ويتدارسون الكتاب والسنة. فالشان يا أخوانا والشاهد من هذا أن المساجد العتيقة لها شان عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه وعند عباده المؤمنين، فأيكرمها الله جل وعلا هذه المساجد، هذه المساجد القديمة تجد كرامة الله وفضل الله سبحانه وتعالى عليها ظاهر وواضح وجلي، ولا سيما إذا صاحبها الإخلاص، فنحسب ذلك الباني الذي سعى في بناء هذا المسجد نحسبه من أهل الإخلاص، والله حسيبه لا نزكي على الله، وثباته في تلك الفترة يدل على إخلاصه، فإننا ما معنى أحد كان ولا أحد حولنا، ثبات معنى عجيب، مع أنه تعرفه من أهل الوجهات ومن أهل البلاد الذين يعني لهم الكلمة، فثبته الله وأراد هذا المسجد أن يكون لأهل السنة فكان، والله سبحانه وتعالى أراد هذا أولا، وإرادة الله ماضية ومشيئته سبحانه وتعالى ماضية ولا معقبة لحكمه. قال جل وعلا: من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه، أحق أن تقوم فيه مصليا، تقوم فيه مصليا لا مجرد القيام. فمن يعرف أحق عند من؟ خبر أين المبتدأ؟ لا مسجد. قال واختلفوا في المسجد، هذا مسألة أخرى إن شاء الله. وقد زارنا إخوان في هذا اليوم من بلاد شبوة أو من بلاد لحج، فحياهم الله مرحبا بهم وأهلا. وكما أشرت قبله أن الناس صاروا يحبون هذا الخير، ويحبون أيضا كذلك اللقاء بأهله واللقاء بأخوانهم، ولا سيما في زمن الفتن الناس تحتاج إلى التقارب أكثر وأكثر، وتحتاج إلى الاتصال أكثر وأكثر، فإن الانفصال يضر. نحن نحتاج إلى الاتصال وإلى الاجتماع وإلى مثل هذه اللقاءات وإلى مثل هذه الزيارات، فإن الإنسان يثبت إخوان بإخوانه، والذي يبتعد عن إخوانه يتعب، يتعب جدا. لذلك الإخوان إذا رأوا فرصة للزيارة تزاوروا فيما بينهم، سواء يعني أتوا إلينا هنا أو في الأماكن الأخرى التي هي قريب منهم. حاصل أن أهل السنة لا يألون جهدا في بذل ما يستطيعون بذله من طاعة الله جل وعلا، وفي أيضا كذلك العناية بعبادة الله جل وعلا، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فعليكم أن تشكروا الله وأن تذكروه سبحانه وتعالى على آلائه وعلى نعمه الظاهرة والباطنة علينا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنوصي أنفسنا ونوصي إخواننا أهل السنة بتقوى الله جل وعلا، التي هي جماع الخير، والتي هي من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوصاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما استوصاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا زال السلف يتواصون بها، ومن بعد السلف من العلماء يتواصون بها، ومن طلاب العلم يتواصون بها، لأن الله أوصى بها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالله أوصى بها من تقدم ومن تأخر، ورسول الله أوصى بها، وأنبياء الله قبل رسول الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين تواصوا بها مع أممهم ومع أقوامهم، وذكروهم بها وعظوهم بها. ونحن نسلك سبيلهم ونقتفي أثرهم، ونتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونتواصى بالثبات على المنهج السلفي، ونتواصى بالقناعة بهذا الخير الذي آتانا الله جل وعلا إياه. فإن مناط الفلاح ومصدر الفلاح القناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فلا تنظر إلى غير هذا المنهج واقنع به، فإن غير الضلال البعيد والله، وغيره ضيق الصدور والعياذ بالله. والله لأن نكون أذنابا في الحق مع إخواننا، وإن لم يلتفت إلينا ولم يرفع من شأننا، فهذا ليس مقصد السني، وليس مقصد إن شاء الله أهل الصلاح وأهل الخير، ولا نكون رؤوسا في البدع ويدفع بنا إلى الشر وينفخ فينا وأنتم وأنتم وأنتم، وبعده العياذ بالله الضرر المحض علينا وعلى إخواننا من يثقون بنا. فالقناعة القناعة يا أهل السنة، والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا، والرضا بما آتانا الله من الدنيا قليل أو كثير، نرضى به لا نتطلع إلى شيء مما يكون فيه الحتف ربما. فهذا مما نتواصى به، أننا نصبر على الخير، وأننا أيضا كذلك كما نصحنا بعض إخواننا يحترم بعضنا بعضا ويقدر بعضنا بعضا، ويحصل بيننا التآلف والتقارب والمحبة. فإننا إن لم يكن بيننا تبادل الاحترام وتبادل الدعاة أو تبادل الإجلال، سواء كان الدعاة إلى الله القائمين على هذا الخير أو كان أيضا إخوانهم المحبون لهم، فلا دعوة تقوم لأحد مع وجود الشقاق والتناحر والنفرة بينهم، وإنما يشمت من أعداؤنا ويستضعفنا أعداؤنا. فلا تقوم لنا قائمة ولا تقوم لنا دعوة وكل واحد مشغول بأخيه ومتفرغ لزلل أخيه وملاحظ ومتابع ما يحصل من أخيه من الأخطاء، يريد إشهارها ويريد إظهارها، هذا ما ينفع والله، هذا ما ينفع. فإن الأصل هو الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الآخرة وفي الدنيا أيضا، ستره الله في الدنيا والآخرة. فعلينا بالستر إخواني، إذا حصلت الهفوات، حصلت العثرات، وحصلت الزلات، بالنصح وبالستر، ولا سيما ما كان مقصورا على الشخص، لا يضر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتعدى ضرره إلى الدعوة. فإن تعدى ضرره إلى الدعوة واشتهر خطأه في أوساط الناس وأخذ به من أخذ من الناس، ينصح بقدر الحاجة فيه، أو يبين أن هذا خطأ مع بيان السبيل لهذا المنصوح. نحن يا إخوان أهل دعوة، ما معنى فريق رياضي، ولا معنى شيء نجتمع عليه، ولا حزب سياسي ولا شيء. نحن إن شاء الله تهيأنا لمثل هذا الخير، واختارنا الله لمثل هذا الخير، فلنعرف قدر هذا الخير، وأن مأربنا ومقصدنا ومشربنا غير مقصد هؤلاء، هم في واد ونحن في واد آخر، والله هم هؤلاء الذين في الساحة في واد ونحن وادينا غير واديهم تماما. نحن معنا دعوة، معنا دين الله سبحانه وتعالى، نريد إيصاله للناس بصورة طيبة، وندعو الله بالسداد والتوفيق، فإننا لا حول لنا ولا قوة لو لم يوفقنا الله ويأخذ بنواصينا الخير. والله لا تلاعب بنا أعداؤنا، شمت بنا أعداؤنا، وحصل ما حصل من الضر، لكن نرى رعاية الله وكلاءته ودفاع عنا، مع أننا طائفة بين طوائف كثيرة، ولكن ما استطاع أن ينال منا أعداؤنا ما يريدون، وإن كان نصاب بشيء من الأذى، لن يضركم إلا أذى، هذا سهل. أما أنهم يبعدوننا عن منهجنا مع قناعتنا به وحبنا له، هيهات، بعيد هذا جدا. إذا اقتنعنا بديننا واقتنعنا بمنهجنا، كما قال هرقل لأبي سفيان، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا، قال ذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. ذكر له 10 أمور مهمة جدا للداعي أن ينتبه لها، ومما ذكر له، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا، قال فذلك الإيمان. ونحن إن شاء الله مقتنعون بما نحن عليه من المنهج القويم والمنهج السلفي، ولا سيما مع ما نرى ممن يتخطف من حولنا، وممن يذهب يمينا وشمالا، والدعوة هذه التي دعوة الله راسخة ثابتة وماشية في السراء وفي الضراء وفي الفتن وكذلك أيضا الرخاء، وله الحمد سبحانه، هذه أظهر علامات الخير على هذه الدعوة، وأظهر أيضا كذلك دلائل الخير على أن هذه دعوة الله سبحانه، يحفظها في السراء وفي الضراء وفي الشدة وفي الرخاء. وإيش تريد بعد هذه من دلالة، وإيش تريد من علامة على أن هذه دعوة، دعوة الله سبحانه وتعالى، وهذه الطائفة التي أشار إليها رسول الله إلى قيام الساعة. لكن الشأن هو الغناعة، فإن هرقل إنما قال في أناس معينين، هل يرتد منهم أحد سخط لدينه؟ قال لا، ما يرتد منهم أحد سخط لدينه، فهم يحبون دينهم، وإذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فلا يستطاع نزعه، لا يستطاع نزعه. فعلينا أن ندعو الله أن يخالط إيماننا بشاشة قلوبنا، ندعو الله سبحانه وتعالى بتوطيد الإيمان في القلوب وترسيخ الإيمان في القلوب، وأن يزين لقلوبنا الإيمان، ويحبب لقلوبنا الإيمان، ويكره الله سبحانه لقلوبنا الفسوق والعصيان. هذا كما ذكر الله، أولئك هم الراشدون، حصر الرشد فيهم وأكد الرشد فيهم، أولئك هم الراشدون، فأتى بضمير الفصل لتوكيد هذا الأمر، والإشارة إلى أنه لهم أهل الإيمان حقا، الذين بغضوا المعاصي والفسوق وأحبوا الإيمان وأحبوا الله والدار الآخرة. فيا أخوان، الدنيا هذه زائلة، والله أنها زائلة، وكم عساك تعمر فيها 60-70، هذا أقصى ما تكون عليه أعمار الأمة، وقليل من يجتاز هذا السن. فإذا تقضى في طاعة الله سبحانه وتعالى في الصبر على السنة، وننصح إخواننا الغرباء الذين هم عندنا أن يصبروا على الحر، يصبروا على الغر، ويصبروا على شيء من الشدة وقلة اليد، فإن الفرج قريب، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلعلنا نخرج من السجن قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا سجن مؤقت، وليس بسجن أبدي. فمن الفرج أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على طاعة الله سبحانه وتعالى وتخرج من هذه الدنيا وأنت وربك راض عنك، وربك سبحانه وتعالى راض عنك. أما تضيعها في الضياع فهي حياة قصيرة، مع تارة مع الإخوان المسلمين، تارة مع الحزبيين، تارة مع المرعيين، تارة تخبط يمين شمال ما تدري أين الرشد وأين الحق. هذا ضياع عمر الله، تجارب حياتك تجارب، هذا تعب يتعب الشخص ويضيق صدره. فاقتنعوا يا أهل السنة بما أنتم عليه من الخير، واثبتوا على ما أنتم عليه من الخير، وهذا ولله الحمد نلاحظه. لكن الفتن تجري بعدنا، كل يوم يأتوا لنا فتنة بصورة غير الفتنة غير الفتنة. وأعظم ما نفتن به في هذه الأيام الدنيا، أعظم ما يدفع علينا به لا تشكيكنا في هذا المنهج، فإن كثيرا من أهل السنة ولله الحمد قد عرفوا أن هذه الدعوة دعوة الحق، وهذا هو الخير الذي يوصل الله، لكن أتوا إلينا بجهات أخرى وهي جهات الدنيا، والعياذ بالله، وفتنة الدنيا والرواتب المغرية وغير ذلك من الأمور. أبعدونا عن العلم، أبعدونا عن الحفظ، أبعدونا عن الدعوة، أبعدونا عن شيء كثيرة محبوبة إلينا. فلا نواتيهم ما يريدون، لا نواتيهم ما يريدون، فلننتبه ولنستيقظ. فحياكم الله يا أهل الحج، ومن جاء أيضا معكم قبله أو من جاء قبلكم من أهل حضرموت، فحي الله ضيوفنا جميعا، ونحن نفرح بكم ونسر بكم لقائكم، لأن بعض الإخوة ربما لنا فترة منهم ما نراهم، من دماج انقطعت أخبارهم عنا، فيأتي يزورنا يرتاح. وكما قال القائل: قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. يجمع الله سبحانه وتعالى أهل السنة، وهذه الأماكن هي التي يجتمع فيها أهل السنة. أرادوا إبعادنا منها، وأراد الله سبحانه وتعالى إقامتها لنا، لأنها السلوى هي التي نتسلى بها. والله أننا لنضيق إذا لم تكن مثل هذه الأماكن، نضيق جدا. فلما أخرجنا أو أخرجنا من دماج، ما أدرينا وين نذهب، والله ما أدرينا وين نذهب، وضعف إيماننا، نسأل الله العافية والسلامة. وربما ساءت الظنون، ساءت الظنون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما ندري وين ستقام لنا المراكز، وين سنجلس ونجتمع. والله دافع عنا، والله اختار لنا الخير، والله أبى إلا أن يجمعنا ولا يفرقنا سبحانه وتعالى أبدا، فجمعنا الله هنا وهناك. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، والحمد لله رب العالمين. سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.